فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي وناكسان دغيستيال كسو دوادا برنامج كدو حوري سيدا ورباهن تا الفرقان عاو أربعة أهنا وحاد كو دغيست دونتان شيخ حسان أو كهد لي قبيالة دا شيخ علي وجيس يسيدا أو كغد تغيو قيب كميدا أحاديث النبيين محمد صلى الله عليه وسلم مد كميدا عيدمدا دولة دا فدرال كأيدات كو تعديبية قد كجلعو oo daryeel la'aan iyo dayacad ay ku haysato Muqdisho. Ehelkiisa oo deeriyay kadib markii ay TB ku dhacday. Waraysi ayuu la yeelanay askari kamid ah dadka haya askarigaasi ayaa duuxa ku maqli doontaan. Kuba oo Mareykanka ka dalbatay inuu jawaab ka bixiyo. Maxaa biis dalkaasi u dhashay oo Mareykanka uu ku dilay magaalada Jilib. Laba ruux oo si xun loogu dilay degmada Dayinile ee magaalada Muqdisho. مناسبة لغو سوحيري معحد كقراءات كا سقاوي دقمدا جلب او لغو قبتاي قدها دقمدا سي قيب تكوباد عدد كي لغا جيدي مناسبة دا اياد دقيس دونتان حسن شيق او شير اسوغو ياري مدح دا مامو القبلة ديادا ايا بونتلان او ديدا شركاسي قدب داس ياري مها غزة اياد كو مغلي دونتان برنامج كينا عبد الرحمن بدر ايا ايقالا قيب قلايا امر كالي الروح. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي. marka dhageystayaal waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Waa 8da bisha Shawaal sanadka 1445 hijriga oo waafaqsan 16ka bisha afraad sanadka 2024 ee miilaadiga. aan guda galno barnaamijka. Sheikh Xasan ayaa ka haday qabyaaladda Sheikh Cali Wajiis iyo sida uu kaga tagayo qayb ka mid ah axaadiista nabigeena Muxammed sallallahu calayhi wasallam. laba ruuxna si xun ayaa loogu dilay gudaha degmada Dayinile ee Muqdisho. wararkaasi iyo warar kaleba waxaa isha soo mariyay oo qoraalo lagu qoray barta aynu internetka ku leenahay iyo baraha kaleba noo dulmaraya wariyaheena Cabdiraxmaan Badar oo caawa barnaamijka igala qayb galaya. Cabdiraxmaan, aad baad u mahadsan tahay Maxamed Daayir. Sheekh Cali Maxmuud Xasan Cali Wajiis oo ah la taliya Xasan Sheekh iyo xubin ka tirsan wadaadaha u fadwada dowladda federaalka iyo ciidamada shisheeye ayaa dhowaan shaaca ka qaaday hadal uu ku muujinayeen Xasan Sheekh uu leeyahay mid la mid ah daacadii iyo maqalkii ay lahaayeen saxaabadii Rasuulka sallallahu calayhi wasallam oo kale. Cali ayaa Xuseyn Xasan Sheekh uu yahay madaxweynaha dowladda federaalka, uuna ka dhigan yahay in ay ummadda la gashay beeco sharci ah, sidaa daraaddeed uu xaq u leeyahay inaan laga hor imaan oo la adeeco. Wajiis wuxuu hadalkiisa xujo uga dhigay qayb ka mid ah xadiis ka sugnaatay Nabiga sallallahu calayhi wasallam oo amri muslimiinta inay adeecaan oo maqlaan madaxdooda. calaykum bisamci wadaaca wayn cabdin xabashi inta amara calaykum nabiga ayu sallallahu calayhi wasallam kama fi saxiix bukhaari muslim. yacni waxaa waajib idinku ah inaad ninka madaxda aad raacdiin, xataa haduu yahay cabdi oo macnaha dadkii maka lagu adoonsanayo dadka madow ahaayo afrikaan ka yimid ayaa laga wadaa kaas, xataa haduu idin qabsado carabta inuu kaas madaxda u noqdo ninkaas madoobo afrikaanka ah oo soomaaliga camal iyo xabashada iyo etoobiya iyo meelahaas ka yimid afrika ka yimid, xataa haduu carab quraysh inta u qabsado isagu oo amiir noqdo xoog xataa ku qabsado, kuwan waaba la doortay xoog xataa ku qabsado, waa in la adeeca. laanno maadaama uu meesha qabsaday oo suudadii uu gacanta ku dhigay, haddii laga hor yimaado fidnadii uma sii kordhaysa. maxaad u malaynaysaa marka cabdun ta'amara calaykum ayaa la yidhi nin aan addoon ahayn oo jinsi kale aan ahayn oo jinsiga soomaaliyeeda oo professora oo soo kambeyn gareeyay oo dadka la hadlay oo baarlamaan la soo ummada soo dooratay oo soo doortay oo cid gaar aan weerar ku ahayn ee wax ummada u dhexeeya wada ka waran qofkii dhaawa mucaarada marka nabiguna uu saas u hadlayay sallallahu calayhi wasalam kaafika dhiiri waay laakiin sheekh xasan xuseen aadam ayaa dibadda soo dhigay xeelada waadiisadii cali wajiis marka uu deliishanayay xadiidka sheekh xasan waxa uu muujiyey in marka hore sheekh cali wajiis uu yahay wadaad qabyaalista ah maxaa yeelay wuxuu si gaar ah hogaamiye islaamiya uga dhigay xasan sheekh marka loo eego madaxdii kale uu la soo shaqeeyey ee soo maray dowladda federaalka sidoo kale sheekh ayaa sheegay in cali wajiis uu qayb ka gooyay xadiidka uu soo qaatay ee faraya muslimiinta inay adeecaan madaxdooda uuna ka jiray qaybta dambe oo odhanaysa inta ay diinta ku toosan yihiin maadaama uu ogyahay in xasan sheekh uu hogaamiye dimuqraadi ah yahay qofka diinka la arko inuu khatar ku yahay muslimiinta dhaqankooda waa in la edbiyo la xidho la garaaco la fijiyo la tarxiilo haddii la awoodo laakiin waa diintaan ka hadlaynaa diinta islaamka saafidaa laga hadlayaa tii dimuqraadiyada maaha haddooda maqlaysaa inay marayso baashi qabyaalad maxay maraysaa hebel baycad beec uu leeyahay samc wataaca uu leeyahay wa inuu mir calaykum cabdun xabashiyun oo xadiidka qayb dambe la goynayo laga tagahay calaykum bisamci waaaaca wa in umira calaykum cabdun xabashiyun wa in ustucmira calaykum cabdun xabashiyun ma aqaama fikum kitaab allaahi yaquudukum bikitaabi waa la goynayaa munaafiqiin maxaa ku taqaanaa munaafiqiin warkaasaad ku taqaanaa cali wajiis ayaa dhowaan ku fadiixoobay codsira oo laga baahiyey isagoo aflagaadeynaya qaar ka mid a qabaa'ilka soomaaliyeed dhanka kalena muujinaya inuu yahay nin u taagan qabiil waxaana ay dadka badan isweydiinayaan sida uu cali isku waafajin karo qabyaaladda diinta iyo dimuqraadiyadda dhinaca kale dowladda kuuba ayaa waxay maraykanka ka dalbatay in ay jawaab waafiya ka bixiso duqeynta ay diyaaradaha aan duuliyaha lehn ee maraykanka ka geysteen magaalada jiliib ee gobolka jubbada dhexe 15-kii febraayo ee sanadkan 2024-ka laguna dilay maxaabiis kuubaanna uu ku jiray gacanta xarakada mujaahidiinta al-shabaab war qoraalla oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda kuuba waxaa lagu sheegay in aysan marnaba ka quusan doonin rajada ah inay ogaadaan xaqiiqda rasmiga ee duqeyntaasi waxaana sugaynaa in jawaab waadixan ka helno su'aalihii aan u gudbisannay dowladda maraykanka ayaana lagu yidhi qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee kuuba maraykanka ayaa wuxuu weli ka meermeenaysanaya inuu jawaab ka bixiyo dilka uu u geystay maxaabiistii kuubaanka ahaa kuwaas uu ku jiray gacanta xarakada mujaahidiinta al-shabaab maraykanka ayaana duqimo noocan uu ka geystay qaybo ka mid a wilaayaadka ku dilay maxaabiis kuwaasoo uu ilaayay iminka daboolaya xaqiiqdooda dhinaca qidaaca khaza muqayimka nuseeraad ee bartamaha jiida khaza waxa uu 6 maalmood oo xidhiidha wajahayaa duqeymo aan kala joogsi lahayn waxaana marba marka ka dambeysa soo taraya duqeymaha ay ciidamada yuhuuddu ka geysanayaan gudaha muqayimka kuna beegsanayaan dadka marasta ee ku dhaqan muqayimka guri ku yaal muqayimka nuseeraad iyana duqeyn ay ka geysteen ciidamada yuhuudda saacadii lasoo dhaafay waxay ku dileen dad badan oo shacab ah halka ay ku dhaawaceen kuwo kale waxaana gabi ahaan burburay gurigii la beegsaday sida ay sheegayaan goobjoogayaal ku sugna halka ay duqeyntu ka dhacday madrase ay hoy ka dhigteen dad barakacyaal la oo ku taala magaalada beyt xanuun iyana waxaay yuhuuddu ka geysteen duqeyn bahalnimo oo gallaafatay nolosha 10 ruux oo shacab ah iyadoo dhaawacday kuwo kale oo fara badan dhanka magaalada khan yuunis ee koonfurta marinka khaza waxayna soo sheegayaan qolyaha ka shaqeeya difaaca magaalooyinka in duqeyn ka dhacday gudaha magaalada ay ku nafwaayeen 15 ruux oo shacab ah kuna dhaawacmeen tiro intaa ka badan oo ay caruur ku jiraan muqayimka almakhaazi ee bartamaha jiida khaza isna waxaa ka dhacay duqeyn xooggan oo ay fuliyeen diyaaradaha dagaalka ee maamulka yuhuudda waxaana duqeyntaasi ku shiiday 6 ruux oo shacab ah halka ay ku dhaawacmeen kuwo kale wasaaradda caafimaadka ee marinka khaza waxay saacada ka hor shaaca ka qaaday in tirada guud ee shuhaadada muslimiinta reer khaza 17 Oktoobar ay maraysa in ka badan 33,843 ruux oo iskugu jira dumar iyo caruur halka dhaawaciduna ay marayaan in ka badan 76,575 kale waxaana suuragal ah inay sii kororto tirada shuhaadada iyo dhaawacyada maadaama ay weli khaza ka socdaan duqeymaha ugu dambeyn magaalada muqdisho wararka ka imaanaya waxa ay sheegayaan in gudaha magaalada lagu dilay 2 wiil oo kaxiya mootobajaaj 2 wiil ayaana si barara loo tugtay iyagoo goobta ku nafbaxay sida ay wararku sheegayaan 2 wiil ayaa mid ka mid a waxa uu ahaa gacanyarihii hore ee xildhibaan jacfar abuukar xilligii uu gadoomiyaha ka ahaa degmada Daynila ee magaalada Muqdisho, waxaana magacyadooda lagu sheegay Shidane iyo Cabdi Gode. Ninka dilka geystay ayaana goobta iskaga baxsaday kadib markii uu dilkani geystay. Mana jirto baaris ama dabagal ay dowladda federaalka ku sameysay qofkii geystay dilkani. Dadka qaar ayaa sheegayay ninka geystay dilkan uu yahay nin iska caadi ah, halka kuwa kalena ay sheegay inuu yahay askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalka. Wadmaasanta Cabdiraxmaan. بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي. قبل هر برنامج روحيا طلاب سنينة مد كم إذا عيد مدى دورة دهرالك إيدتك كتعذيبية قدك جلعو إيه مقدشو ayaa daryeel aan iyo dayacaad ay ku haysataa magaalada Muqdisho. Ehelkiisa ayaa ninka deeriyay kadib markii ay ku dhacday TB. Haddaba si aan wax badan kaga ogaanno dhibaatada haysata askarigaasi, waxa aynu wareysanay Cabdicasiis Daahir Maxamed Siyaad oo ka mid ah ciidamada dowladda federaalka ee haya askariga. Ninkan asoo caafimaad qabo oo 66 qabo oo shaqaysanayo oo ka tirsanaa ciidanka nabadgelyada markii qorigiisa la qaatay ninkan waa iswacay. Wuu iswacay maxaad ula jeedaa? Macnaha waxaan ula jeedaa dee qofka duu fikiro waa dareemi kartaa xaaladiisu waa sii adkaanaysa. Yaa qoriga ka qaatay marka? Wallaahi ani taas mida aanay sheegi kar maahan, laakiin warbaahintii ku jirtaa video la duubo ku jira qofka ka qaatay qofkii saas yeela RRT-da ku tirsanaa. Kuwa ilaaliya in godka jilco miya? Haa, godka jilco ilaa adiga boontida qaarkood taaradaha waa isku darsan yihiin. Sababta loo eriyay ka waran wax war ah ma ka heshay? Maya xogma, laakiin dadka intaa wareystay oo meeshan joogu aqoontiga lahaa intaa ka wareystay waxay dhahan ninkan waxau ka tirsanaa ciidanka RRT-da. Markani waa ahayd ninkan xaaladiisu waa adag tahay, anaka un baa garab u raadinayn maahane. Xaaladiisa waxbaan kaa weydiin doonaa, laakiin marka hore ka waran in adugu askari ka tirsan ciidanka dowladdaad tahay sidaad ii sheegtay, adiga marka laga yimaado ka waran yaa kaloo gacanta ku haya askarigan? Wallaahi waa maamooyin badanaa hadda ila joogo oo gacanta ka haya. Wallaahi hadda xanuunka daawamaano ayaan dhanaa maxaa geenay toogora waxaa la geeyay isbitaalka Martini, waxaa laga soo sheegay lix biloodkii daawada lasoo siiyey uu qaado waayo, si toosna uu qaado waayo. Magaaladiisa horuu sii gala qaadkiisii iyo qashinkiisii horuu sii cune. Marka ninkii baashiya qabato marka hadda qaraabadiisa ma raadiseen? Qaraabadiisa waa raadinay. Aadaane waa maamadii eeda iska xanuunsan oo muddo sanad ku dhawaad isbitaal sariir saaneed gurigi joogtay oo wax caawiya wax garab siiya wax cunto siiya haysanin. Way adugu in askari baad tahay oo ciidanka dowladda ka tirsan, waxaa kuu fudud in aad raadisid in ciidamada saraakiishooda? Ma la xiriirtay oo dhibaatada ninkan haysato ma ku wargelisay? Maani barnaamijkaas hadda aanu waa igu weyn tahay. Barnaamijkaas waxa u baahan tahay saraakiil iyo dad ay u baahan tahay aniga dadley xuna ah alooshiisu shaqaystaan. Marka barnaamijkaas hadda wax raadiska aanay ma geli karo. Aduu qaybtee ka tirsan tahay ciidamada? Wallaahi taas hadda warbaahinaha ku jirna moogtaa ma sheegi karna. Askari ciidanka dowladda ka tirsanaa, muddo weliba u shaqeynayay, nabad sugidda ka tirsanaa, in la dayacay ma kuu muuqataa? Wallaahi dayacaad way ka muuqataa, because waa dareemi kartaa qof keligiisa meel joogo oo aado dadkan bilaadika umada Ilaahay u bixiyo wuxuu cuno wuxuu cabo ka helo abaaba qofa dareemi karta waa dhibkiisa. Tan oo kale inay kugu dhici karto ka waran ma isweydiisaa xilliga qaar? Wallaahi waa qof walba soo Ilaahay u qoro hadra ku dhacayo sabaha gartaa. Ma ka walwalshaa marka in askari adiga kula mid ah dhibaatada inuu maro, in adiga birta kugu dhici karto, ma ka walwalshaa? Adar ninki weyn adar uu fikira, ninki aqli leh uu fikira, ninki aqli lehna qaadi sigaar iyo baay ku cunaa. Askartu in runtii qaar badan in warbaahinta bay ka hadlaan, dhibaato bay sheegtaan, haddana cid ka jawaabaysa ma lahan. Adugu hadda in maxaa soo jeedin lahayd markaad qiimeyn ku samaysid ninkan xaalada uu ku sugan yahay? Saraakiisha ciidanka hoggaanka ku ah ka mid ah, wax dhehebal haddii lagu yiraahdo maxaad oran lahayd? Ne waxaan oran lahaa hadar ciidanka dowladda waa in ogaada hal walba ay joogaan caafimaadkooda, iyo wax walba u baahan yahay in la daryeelo la ogaado goos wax badan ay ku qabana maanta ay ka dhisi jir lahan wallahi shirgal iska daa xataa madaxweyne jir laa ma jir laan maxaa ku dhici lahaa goos qof walba shaqsiyantiisa u shaqeysa lahaa awood ma u leedahay hadda adiga iyo dadka kula mid ah ay kula joog inaan ninkaas sii haysiin wax awood ah ma u leedahay haa alxamdulillah ilaahay intuu nagu koob anaga waa qaban karna sawara ayaa simahana daa wax daa u gadi kara wallahi qof binaadan maanta maanu wacadeen maana dhahayn xaadni ninkaas xaada nala caawi oo xasaasa nala yaal wallahi qof binaadan maana dhahayn goos dantii u kala jiraa wax la'aanta taa lacag la'aan Soomaaliya ma yaalo mar walba markaa meel geyso waxaa lagu dhahaa hawe lacagta ma u wadaa ninkaa lagu daaweylaa lagu dhahaa marka ma dhihi kartid lacagti waa wadaa because adaa qof dhibaatana oo waxba haysanina 200 mushaarka aad suguus aad tahay nin walaalka maxaa u qab hadda in TB baa laga helay waxaa sheegaysaa markaad awood inaadan u lahayn inaad daawada bixisid awood uma leh ilaa meeqa sana ayuu ka mid ahaa ciidamada ilaaliya in habar khadiijo ama godka jilicow nabad sugidda si guud wallaahi shaani qiyaasti daa ku tustay la koos dad ma weydiinin xilliga ciidan ku jira laakiin qiyaasteeda daa fiiri waa xilligii adiga Cabdiqaasim inuu yaamulo ma hadli karaa isaga miigu dhibi kartaa wallaahi waa hadli karaa laakiin inaa autoga ka horeyso aan ku dhawaado aan video camera ku tuso hadda waxa yar u jira badar aan u doona askar asaga lamid ah oo dhibaateysan ama duruufaysan horey muu aragtay hadhowayn qof walba dhibaateysan waa jira askarta because dhibaatooyinka ay kala warran waayo qof fasere qofka askariga mar uu dhaawacma mar uu dhinta marna uu ku jirada fere furunta oo joogo baahi darteed ugu jirada markana waa askartan waa dhibaateysan caabi galaad marka ma ku muuqataa in askariga intuu xabada ridayo caafimaad qabo in aad loo daneynayo halka ma kaaga muuqataa aha aad u muuqataa because inta caafimaad ku taal warwa bas marka askari qorinaysa halada daadimato askari ma dhamaado mid kale taagan adiga adoo taa og qatartaasi ayaa ku jirtaa oo aad ka mid tahay dhibaatadaasi aad sheegaysid maalin maalmaha ka mid a inay ku qabsan karto ma aaminsan tahay adoo taa gale because danta kugu qabsare jarad wixii dhibaata ilaaha haayo laakiin waa iqabsane waana iqabsan doonaa laakiin danka ku dhihin laa in wax badan ay ka bedelaan maanta askari hadduu 300 qaato inay ku filan tahay laga yaaba laakiin 200 oo biil laga rabo oo waxaa guri kiradiisa laga rabo oo cunto laga rabo oo 4 caruur u joogto oo laga rabo iskuulkiisi iyo dugsiga maanta haddii ay soo qalin jibiyaan waxa ugu dhiga hooseysan 200 xataa haddaa konta meel ka dhigi kartaa hataa waa aalad konta kaaba soo harayn naxra idinkuma filna kuma filna marka aan jeclaalaa askartan la caawiyo qolbana la garab taagnaado la fiiriyo la kontaroolo la daryeelo koos askarta waa joogo furmaha daryeela u baahan yihiin فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي waa hagaag dhegeystayaal wari waxaan kugu jirnaa barnaamijka dhuuxa qodobo kale ayaa nagu soo maqan balse markan munaasabad lagu soo xiray macadka qiraa'aadka saqaawi ayaa lagu qabtay gudaha degmada Jireb xafladda waxa ay ahayd mid mustawaheedu aad u sareeyo waxaa ka soo qayb galay dad aad u fara badan oo ka koobnaa mas-uuliyiin waalidiin maamulka iyo macallimiinta macadka iyo ardaydii xafladda loo dhigay ee dhammaystay barashada 10 qiraa'o iyo kutubta culuumta qur'aanka tirada ardayda wiilal iyo gabdho waa 43 arday oo la siiyay ijaasada 10 qiraa'o iyo ijaasada kutubta culuumta caawa waxaan qaadanaynaa qaybta koobaad kelimaadkii laga jeediyay munaasabadda sheekh jaamac cabdisalaam oo ka mid ah culimadii ka soo qayb gashay munaasabadda ayaa goobta ka jeediyay kelimadan ilaahay subxaanahu wa tacaala qur'aanka kariimka ah waxa uu nabiga ugu waxyooday oo lagu soo gaarsiiyay 7 xaruf sidaynu la socono 7 xarafna waa 7 nooc oo qur-aanka uu ku bannaan yahay la yidhi in macaani ahaan 7 imaam looma jeedo oo qiraa'aadka 7 dejiya ee waxaa loo jeedaa qur-aanku halkii kelimo macaani u dhowdhow oo kale inay yeelan karto ama iyada nafteeda macaanideedu ay isbadbedeli karto baa loo jeedaa marka تدور غرابة قرآن كان هو أخرياه وأرهن مشروع أم سنة وجائزة قلب مدي أي غرادي كفار تدل كذا إن يوحكوا آخر سوي أنا أولى بليرا مركا قرآن قرمي سعبيا نقوم كرتا أو أي لقوا مرمان نقوم كرتا فابتاني نقوم كرتا ولون كرا قرآن كتدولا بكمتا وحالي المركا سنة صحيحة أي كقسمنا تنبينا عليه الصلاة والسلام من هذا أدبرتين مستقبل كدير أو بشريد أي أسعته وقفك الصلاة إسلامي وأمسي حلقة سيدنا فعيسى هاد ديرنا واحد آتين ذاتك أقول كرام هذا بدن كل شيء هذا اللي حنو شهين هالنقدان دردار ملها وكل وحوي هذه إلهي وقدره وآت معلمين نقطان هذا يربغاكين إنه يهي وهو بدن ترقى يدوم ركبا رغم كي أمدو أي كسوي تير تشتي وحلقة بدلو وإلمها لورين تير أوليه الذين كو قراء لها سوى قرطة أولا تير دل هاي أولا بهدلين هاي وقلبي لقد دل هاي وعنفي وعلاد كلي وحلقوا براي ونحريس أن لو أرق أردي إسكا قيلنا يوليه هاي معلمه إلهي كبق معلمه تقي الله ولا يتقي الله إسكا قراء يا رق يدمر بارنت أوالا سمية أدلاد اللو دريشة دل ما أدل كدون بناية هاي أردادة وحان أمالين يا إنا يكون نقشو بانتاي مناسبة إسان للاحين باب كاس بحث كدين أنو واوضا إنا إسان مشروع بأهين عانو كإن لغو جرد لقرآن كا بحث كدين ولي واخد حجرة وإذن سي شيغا يا عيد كوفس حالي عانو كان جرك سيسار ابتكي هادو آب يري عانو كا أنا في سان لا يا أنا من الشركة سالين هذا ما فسيح كر عنو بالشركة علاد كتاب كله هو قاضي ينحرس درنا اللي قمت هو بركر عنو عنو جو حالا إلا لصاحبه أو أدوالد كيسو دلعي أدوان نحرس بناته أو أبي سهيد كارس ودعوه هو يمان تيد شيء تلفون ودرت المحل عنو جود شيء حسن لو يالي ظروفي سال لسعت المجرية مقاك يسيني هاي حالك يسيني هاي مروا بلاشيك يسيني كور قبطيت مركو قرآن كنا ما يعانو بينو للي يرددو بأذي ما يفاسق بون قضي لا يمكو تاقين هاي انتو يري هاي بعانو بمتغانا العلم في الصغر كنغش على الحجر واحو حلقو تربيين يا واحو الربعين نقضان أحواش آخره هي توحيد توحيد كعانو سيدي حد باك آيات دوقو ساقوني حد بكلمان دوقو ساقوني كلمة السباحة عسر كمرك عسر كبلام إن قلبي قال الله سبحانه آخر هذه سوى فهمتين متخصص بكوا سوى توحيدك متخصص كوا وحوي بالشدة وح ما أنت عالم كثيرنا لا تسيء الله لعي وليرو هلاك لير هلاك هذه عدد كمالها تكتاجن لقب سدوا راعدين ورميسا دروغة يبلغ برنيسا خط كذا عيسا آخرنا نار بجلس أنا قلت يري هاي وحال رواين الله سوى مركب الإله سبحانه وتعالى يهود جاوين وات صمرتين عينك أجر سيء ميسانك حسنات كذي صاروا ومدنا قوة أنفع أولو انتفع الله كليو ومدوا هذي علم قال توسانا قال أبرته وحوي تقوضوا العمل بتنزيل هذي أن علم قبل الله قنقر ما يتقوى ما نسى إنما يخشى الله من عباد العلماء بالشد هذي علم يالتي إن شاء الله رغم كبا إيماني عمل فلك بإيماني فركع بإيماني إن الله لا يرفع بهذا الدين أقواما ويدعو به آخرين ما كان كورو قاد نكتاب كان وضدك إنت اللي ما أنت أينوسا بحين وغرات سدا وآخريني ومد إلهي وآكري إلي إن شاء الله وعزوه بدون تاو بالله توفي مركان نوا كلمة ومناصبة دك الجيدي وليق أولاد إسلامي قاه يجوب الله لحي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه كما قال عليه الصلاة والسلام. إخوة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي يا مهدس كلا سبحانه وتعالى الله نغسه كل مية مساجد كان جميع هذا أنا كنت كان سلاة عصر الله سيئا مهد علينا سبحانه وتعالى إلهي إن سوق أرسي حفلة دانات هو قيمة بضان والله قمنا إياه أردادا كقل الجبسي معد كالسقاوي الله سيئا مهد علينا سبحانه وتعالى الحمد لله ثم الحمد لله يا الله نعي بعد الحمد لله ولا ليال وحنوم هذا علينا وصيقة صوقهم هذا علينا ولا لها مكتب الدعوة هي جمعية القرآن وإيه هو استاغي هوشا وقت دار يجهد بذن كوب حيي مراها من صباحا إلهي وحنو ديننا سبحانه وتعالى ذلك أي بحيا من الميزان فوض حسنات وقدرة ولا لها معلمين هي مامو الكمعات كالسخاوي وإيه وسوء استاغي إن الجيل كان صوص عرار أردادا قبلها يوليش يسوكو جرا إيهات وقروح لبادان معلمين تهددال فراح كوب بادان كوب بحيي يمامو الكوذبا وحالا إن إلهي سبحانه وتعالى هذيك أقبرا تانون وحينا تسينا إساء عمل كينو إنو إخلاص إلهي درتي لكي هاي وقتها يرأي كوبان أفر سنة أو بلو يدمن إن لغو صوص عرار أفرتان دور أردهي أو طوانك غيرا تقانا وحي كميتهي بركة إيا خير وإخلاص وليه إيا عمل مرك إلهي درتي لوقتا ولا ليه قيادة دها عمل كو قيامنا إيا جانبنا مطقانا إيا ضيال فجري جانبنا دعوذي كوذي جانبنا أمدي مامل كذي يهوغان كذي تلاذي إذي قاعدة كوهي وإياقنا تلاذان إنا يتمنى تابده إذي إيا أبابل كذي بلها قيادة دهان وحالة نجزاهم الله خير إلهي بيسان حسنات وقدرة بعد ذلك إن شاء الله تعالى حفلته قلانه دي إنوتهي ما هذا علمتها كبعد وقت ناري ينفرنا ماشا إلهي سبحانه وتعالى جمع عني يضط كان فراها بضان مسائد كبوحي يكون مسائد كدبندي ستاقبه ده خير كان مناسبة دانا كسوق يبقشان إلهي هذه كانت جلسية إن شاء الله تعالى وحارب إن شاء الله تعالى دردار يرينا كسوق قلانه ده هدو إلهي يدمو أرضادا وحارب دردار ميا ما أنت فرصة دانو هلي إنه متقانا إجازة وهلان طبعاً كقراءة قلت النمع إلهي ديسي سبحانه وتعالى أنا كنت الله ديسي نعمة إذا هروها يسمي إلهي سبحانه وتعالى ديسي طبعاً كقراءة إن هذا خرسان تضنا أضبرتانا ما تجازة لذي سينيا تاسو حيوتها يفرحد إذن كإيوالدك إذن دلوق أنا أقول لكم السورية دهانا آل ينو فرحد قلنا إسان جيل إنت هلأك وإلهي كتاب كيساح مبارسان إنو صبحان فرحد وين ينو تهي وحن يدين دردار مينا كتابك إلهي أدبرتين إنا تقول لقانتان ولازمتانو قرآن كاسو إلو السنة إذن كله من إن شاء الله تعالى جهدي يددال بدن أدقلسان سيدا أدوها إلا هيدين ومدن أدبر إلا هيدين إن شاء الله تعالى واجب وحيدك السهرة يمعان تلقب الله تدالك معلميتي إنو يبوتين مدلا مدى يا الذي كربا إن شاء الله تعالى وحن الذي كربا أردينا تصوى سارتان جيل كلو حسوب وإذنك إذن كواب ترسدا يا رب إن شاء الله تعالى إن صوص أرتان قبل يويل إن شاء الله تعالى تعرف مركا مسؤولية ما أنت أذ حبارته وحال ذكر إن شاء الله تعالى إن تبدتان سيدوك لو حال ذكر دون يا دو الله إدمه معلمين تي صابر تي قرآن كان الدلال كابد إن كوب حسي احترام إلى تسان إن شاء الله تعالى حرمة إذا كل يهين الدلال سان معلمين تي قرآن كذا تقبل تشيل صوبه هذا نحن دوا تقانا احترام بدن هي وح كلها كرامين فر بدن معلم كيا يبد معلك يا صوص هذا معلك يا الربع إذا كانوا حالا كروا معلم ويكوي هي معلمين تينا ما وحيدا برا توانك يقرأ مركو حيدا كل ين حقوق فربضا وحالا كروا احترام كل إن شاء الله تعالى إن سيسان وأتقدر سان وإن شاء الله تعالى منزل هذا أنزل الناس منزلهم يا ليري إن هذا منزل هذه درجة إليه إن شاء الله تعالى دكتان يا الذي كدونا يا هدول هاد إن شاء الله تعالى فرحدا ما أنت إلهي سبحانه وتعالى إنه قدري ما أنت ما تقارن أي حفلة ذي أمي جونا وحي فرحته تاعي ولايات الإسلام يقولون ما يفرحته تاعي فرحت جاري إنه تاعي إن ما تقارن أي معك السخاوي ما شاء الله رب الله جبلا لحه إسلا جبلا لحه كلهم هذا وكل ما هذا إسلا جبلا لحه حفلة ذي الأولى يعني فرحته وين يسجار أنا إن شاء الله تعالى إنه درس سين ساب إن شاء الله تعالى أنا وكل ولاية هنا وحن إن شاء الله تعالى بلن قال هنا معك السخاوي هي معايدة كلا علوم الشرعي والغو برطاو نبا إن شاء الله تعالى أن نسكر بستاغنا والإلهي كتاب كيسا أخذ مينا وأشغال أن قوليها أنه وقصه بحني وأنه تاغن بإذن الله تبارك وتعالى حتى انت تبرتين النقطة كتابك إلهي خدمتي سئينا أنه يستغنى إن شاء الله تعالى ديار يأمنا ونوش خينا بإذن الله تبارك وتعالى فرحاد أنا وحي فرحاد وطاي ولا لها المجاهدين الثخور تكتر ولايات إسلامية هي خارج الولايات في دفاعك كتر هي فرحاد وطاي وحي فرحاد وقلنا قونا إساء نبر قوضع الدفاعي وعلم إلهي كإلى هل يمسوا قدبان مراها قصوا بحايا ولاكسان إيجانا قلبي قوضع قبو السنة سبحانه وتعالى إلهي إلهي أرضاها نوبركي إلهي أرضاها نوبركي إلهي علمي يا حباران قلبي قوضع كسو إلهي قلبي قوضع كسو إلهي قوة قرنقما إلهي نوغرق إلهي قوة ولايات إسلام كسو نادي إلهي قرنق قوة نغتقين ونلو جوبان وقلصة برجهات في رباطك إلهي نوغرق سبحانه وتعالى معلمين تهدان الله بركي إلهي نوبركي معلمين تهدان أمتاش هدان الله نوبضي أجلك هدان الله بضي سبحانه وتعالى جهود بحيان إلهي بدل خير بدل آخر الله سبحانه وتعالى جزاكم الله خير إلهي أنك أقبل حفلتنا وإنو حرمتها إن شاء الله تعالى وحي هذا كده بينو حق لنا جزوك إلا بحيان وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأكوان قارك مدى أرضيده أو جمعين يطبنك خيراء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد